الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل بشير. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سليم عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني له بركبه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أحوال والله ليس بأحوال، وإن الله أحسنت أكرم. قال الإمام البخاري: رحمه الله حدثنا عبد الله، حدثنا صالح ابن شهاب عن صالح عن ابن شهاب صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عمر بن عبد الله سالم بن عبد الله قال: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال: إني لأنذره وما من نبي إلا وأنذر قومه وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم قولا لم يقوله نبي إنه أعور وإن الله لم يقله نبي لقومه إنه لأعور وإن الله ليس بأعور. عبد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثنا صالح إبراهيم قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن سالم بن عبد الله عن ابن شهاب أبا عبيدة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم عن صالح عن شهاب عن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قوله، وإني سأقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس بأعور. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ثم أثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعوى وإن الله ليس بأعوى. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة له أخ اسمه عبد العزيز ولقبه شاذان. قال أخبرني أبي عثمان بن جبلة عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن عبد الملك، يعني أن هذه الرواية التي عند مسلم تبين أنه أبو مسعود. قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة ولا أنا بما مع الدجال أعلم منه. وفي رواية أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين، رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج. وفي رواية شعيب بن صفوان فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد. الحديث. وفي حديث سفينة عند أحمد والطبراني ومعه واديان أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار. وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وإن من فتنته أن معه جنة ونار، جنته ناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله، فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما. قوله فناره ماء بارد وماؤه نار. زاد محمد بن جعفر في روايته فلا تهلكوا. وفي رواية أبي مالك فإن أدركه أحد فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم يطاطئ رأسه فيشرب. وفي رواية شعيب بن صفوان فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وكذا في رواية أبي عوانة وفي حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي نار. أخرجه أحمد، وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرء بالنسبة إلى الرأي، فإما أن يكون الدجال ساحرا فيخيل الشيء بصورة عكسه، وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارا وباطن النار التي قال وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارا وباطن النار جنة، وهذا الراجح، يعني أنه بدون سحر لكن واقع الأمر أنك يخيل إليك من الظاهر نار والباطن جنة، من الخارج جنة والباطن نار. وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة، وعن المحنة والنقمة بالنار، فمن أطاعه أنعم عليه بجنته يؤول أمره إلى دخول النار الآخرة وبالعكس. ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة في الفتنة، من جملة المحنة والفتنة، فيرى الناظر إلى ذلك من دهشة النار ويظنها جنة خيرا، تخيلها إليه أنها نار والحقيقة أنها جنة أحسن من هذه الاحتمالات. قال الحافظ في الكلام على الحديث الذي قرأناه بالأمس أنه رآه في النوم يطوف بالبيت: واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى بن مريم، وقد ثبت أنه إذا رآه يذوب، وأجاب عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام ورؤيا الأنبياء، وإن كانت وحيا لكن فيها ما يقبل التعبير، بمعنى أن بعض الرؤى لا تحتاج إلى تعبير، ما تحتاج إلى تعبير. رؤى النبي صلى الله عليه وسلم يريه جبريل عائشة ويقول: هذه زوجتك، يقول: إن يكن شيء من الله يمضي. هذه ما تعبرت، هذا تعبيرها هي بذاتها. وبعض الرؤى تحتاج إلى تعبير، مثلا رأى أنه يأكل رطب بن طاب، الرطب التمر الذي نضج، وابن طاب اسم من أسماء تمر المدينة. قال: فأولتها طاب أمركم، أخذ المعنى من الاسم. إذن هذه رؤيا احتاجت إلى تعبير، رؤيا احتاجت إلى تعبير. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذين القسمين كما مر بنا في دروسنا في كتاب التعبير. فيقول: ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا لكن فيها ما يقبل التعبير، فتكون رؤياه للدجال كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه ضرب مثل فقط. وقال عياض: لا إشكال في طواف عيسى بالبيت، وأما الدجال فلم يقع في رواية مالك أنه طاف بالبيت، وهي أثبت ممن روى طوافه، وتعقب بأن الترجيح ما إمكان الجمع مردود، لأن سكوت مالك عن نافع عن ذكر الطواف لا يرد رواية الزهري عن سالم، وسواء ثبت أنه طاف ولم يطف، وسواء ثبت أنه طاف أو لم يطف، ورؤيته إياه بمكة مشكل مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وقد انفصل عنه القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر الزمان، يعني يقول منعه من دخول مكة في آخر الزمان، لكن في ذلك الوقت الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلها ما كان قد منع منها. قلت: ويؤيد ما دار بين أبي سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم، ابن صياد أحد الدجالين، يعني كانت أوصافه فيه شبه من الدجال في بعض الأعمال، وهو غلام صغير ثم كبر وشب، ورآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان اسمه صاف، صاف صاد ألف، نعم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يختبره، وكان عنده جن يعينونه على بعض الأشياء، فاختبأ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف شجرة لعله أن يخرج منه بعض التعبيرات التي تبين عن حاله. فقالت أمه: يا صاف، هذا أحمد. فقام مذعورا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبأت لك خبيئا. فأراد أن يقول الدخان، يعني صورة الدخان، فما استطاع، قال الدخ واختنق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت فلن تعدو قدرك، يعني لا تدعي أنك ستعلم الغيب. بعدها مر الزمان، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه أسلم ورافق الصحابة ومشى معهم. قال: وقد انفصل عنه القاضي عياض بأن منعه من دخول مكة إنما هو عند خروجه في آخر الزمان. قلت: ويؤيد ما دار بين أبي سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم، وأن ابن صياد قال له: ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وقد خرجت من المدينة وأريد مكة. يعني يقول له: إذن أنا لست الدجال، وهم يظنون أنه الدجال وهو معهم. ما استطاعوا أن يردوه ويدفعوه لأنه أعلن إسلامه. فعندما نزلوا منزلا وهم في السفر من مكة من المدينة إلى مكة، ربط حماره أو دابته ووضع متاعه، فأخذوا دوابهم وربطوها بعيدة عن دابته، وأخذوا أمتعتهم وذهبوا بها بعيدة عن متاعه، لا يريدون أن يجلسوا معه. فتأول، يعني فاعتذر إليهم، يقول: كيف تقولون هذا، يتفعلون هذا، أنا معكم وأنا قد أسلمت وأنا خرجت من المدينة وذاهب إلى مكة. والصحابة مختلفون، منهم من قد جزم أنه الدجال، ومنهم من لم يجزم. نعم، والذين جزموا واستمروا على ذلك قالوا: الدجال له ظهرات، قد يكون هذه ظهرة ويختفي ثم يظهر مرة أخرى. فتأوله من جزم بأن ابن صياد هو الدجال على أن المنع، أي من دخول مكة والمدينة، إنما هو حيث يخرج، أي خروجه المأذون، وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى عليه السلام. قال الحافظ: قوله كأن عينه عنبة ضافية بياء غير مهموزة، أي بارزة من طفا يطفو، ولبعضهم بالهمز أي ذهب ضوءها طافئة. قال القاضي عياض: رويناه عن الأكثر بغير همز، وهو الذي صححه الجمهور وجزم به الأخفش، ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتها. قال: وضبطه بعض الشيوخ بالهمز، وأنكره بعضهم على وجه لإنكاره، فقد جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة، وليست جحراء ولا ناتئة، وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها، يعني تخرقها كذا ويخرج منها الماء تبقى ضامرة إلى الداخل، ممسوح العين مطموسة ليست جحراء ولا ناتئة. والرواية الثانية: عنبة طافية، وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها، وهو يصحح رواية الهمز. قلت: الحديث المذكور عند أبي داود يوافقه حديث عبادة بن الصامت، وله رجل قصير أفحج بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم من الفحج، وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين. وقيل: تدانى صدور القدمين مع تباعد العقبين. هو نفسه إذا تدانت رؤوس القدمين وتباعدت العقبان سيكون يمشي هكذا. وقيل: هو الذي في رجله عجاج، وهو في الحديث المذكور جعد أعور، مطموس العين، العين ليست بناتئة بنون ومثناه ولا جحراء بفتح الجيم وسكون المهملة، ممدودة أي عميقة، وبتقديم الحاء أي ليست متصلبة. وفي حديث عبد الله بن مغفل ممسوح العين، وفي حديث سمرة مثله، وكلاهما عند الطبراني، ولكن في حديثهما أعور عين اليسرى، وهذا الحديث الآخر اليمنى، ومثله لمسلم من حديث حذيفة، وهذا بخلاف قوله في حديث الباب أعور العين اليمنى، وقد اتفق عليه من حديث ابن عمر فيكون أرجح. وإلى ذلك أشار ابن عبد البر، لكن جمع بينهما القاضي عياض فقال تصحح الروايتان معا بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمزة التي ذهب ضوءها، وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر، وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط، يعني متدلية إلى أسفل، هي الطافية بلا همز، وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى. وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا، فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة، فإن العور من كل شيء المعيب، وكلا عيني الدجال معيبة، فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكها، والأخرى بنتوئها انتهى. هذا كلام القاضي عياض. قال النووي وهو في نهاية الحسن، وقال القرطبي في المفهم حاصل كلام القاضي أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء، إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها، والأخرى بأصل خلقها معيبة، لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في رواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور فتأمله. وأجاب صاحبه القرطبي في التذكرة بأن الذي تأوله القاضي صحيح، فإن المطموسة وهي التي ليست ناتئة ولا جحراء هي التي فقدت الإدراك، والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة غليظة وهي جلدة تغشى العين، وإذا لم تقطع عميت العين، وعلى هذا فالعور فيهما، لأن الظفرة مع غلظها تمنع الإدراك أيضا، فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه، إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى في حديث سفينة، وجاء في العين الشمال في حديث سمرة، فالله أعلم. قلت وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله إن كل واحدة منهما جاء وصفها بمثل ما وصفت به الأخرى بمثل ما وصفت الأخرى، ثم قال في التذكرة يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها ظفرة، فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة. قال وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولى. قلت وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعلقة. قلت وقع في حديث أبي سعيد عند أحمد وعينه اليمنى عورة جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص، يعني عندما تتنخم وتبصق برخامتك الغليظة على حائط ناعم تسيل قليلا ثم تكون كأنها مجمعة أسفل، مجمعة في أسفله، فيقول إن إحدى عينيه بهذه الطريقة كأنها نخاعة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب الدري، فوصف عينيه معا. ووقع عند أبي يعلى من هذا الوجه أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري، ولعلها أبين لأن المراد بوصفها بالكوكب شديدة بالكوكب شدة اتقادها، وهذا بخلاف وصفها بالطمس، ووقع في حديث أبي بن كعب عند أحمد والطبراني إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، وهو يوافق وصفها بالكوكب، ووقع في حديث سفينة عند أحمد والطبراني أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة. والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب فيه طافية أنه بغير همزة، فإنها قيدت في رواية الباب بأنها اليمنى، وصرح في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة. والعجب ممن يجوز رواية الهمز في طافية وعدمه مع تضاد المعنى، يجوز الهمز في طافية وعدمه، يعني يجوز في طافية وطافئة، يجوز فيها الهمز وعدم الهمز مع تضاد المعنى في حديث واحد، فلو كان ذلك في حديثين لسهل الأمر. وأما الظفرة فجائز أن تكون في كلا العينين لأنه لا يضاد الطمس ولا النسوح، وتكون التي ذهب ضوءها هي المطموسة والمعيبة مع بقاء ضوئها هي البارزة، وتشبيهها بالنخاعة في الحائط المجصص في غاية البلاغة. وأما تشبهها بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدري فلا ينافي ذلك، فإن كثيرا ما يحدث له في عينه النتوء فكثيرا ممن يحدث له في عينه النتوء يبقى معه الإدراك، فيكون الدجال من هذا القبيل والله أعلم، أي أن عينه بارزة كأنها عنبة تكاد أن تسقط متدلية والنظر باقي فيها. قال ابن العربي في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه، يعني هذا الذي يدعي أنه رب العالمين وهذا النقص فيه في كلا العينين ولا يستطيع أن يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وأنه محكوم عليه في نفسه، يعني كيف يكون هذا رب العالمين؟ قال في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وأنه محكوم عليه في نفسه. قال البيضاوي والظفرة لحمة تنبت عند الماق عند الماق، وقيل جلدة تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنف، يعني تخرج من هنا مما يلي الأنف، ولا يمنع أن تكون في العين السالمة بحيث لا تواري الحدقة بأسرها بل تكون على حدتها. هذا بحث نفيس جمع الحافظ فيه أقاويل الناس فجزاه الله خيرا، وكلام القاضي عياض هو الذي فتح الله به على العلماء، فترون أن من تكلم بعده يبدأ بكلامه، هذا توفيق من الله جل وعلا. نعم، على هذا عينه اليمنى متدلية كأنها نخاعة في حائط مجصص وفيها نظر، والثانية طافئة مطموسة كالحبة العنب التي سال ماءها، والله أعلم هل بقي فيها نظر أم لا. نعم.